القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. نسرحها وأغرقها واللي يحب يدفع عمره وشاف جوه زي ما قالت لشا. وي وي وي ألف ليلة وليلة. الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير عدنان عاد أخيرا إلى مملكة الزهور بصحبة فرسان من مملكة الشمال، وما إن دخل حدود المدينة إلا واستقبله كبير البصاصين في الحال، فذهب به إلى القصر الكبير ليجد في انتظاره الأمير صفوان. الحمد لله على سلامتك يا أمير عدنان. الله يسلمك يا أمير صفوان. أمال فين والدي الملك بهدور؟ والدنا بيبلغك السلام وقال إنك أكيد من سفرك هتكون مجهد وتعبان، فبلغني أستقبلك وبلغك إننا في انتظارك في المساء في القاعة الكبرى يا أمير عدنان. طيب أنا معايا عدد من الفرسان محملين بهدايا سمينة يا أمير صفوان. ما تشغلش بالك يا أمير، ضيوفك في ضيافتنا مكرمين. أنا اديت الأمر من بدري لكبير البصاصين لحد ما نجتمع معاك ونسمعك ونعرف منك دول مين وحكايتهم إيه. أشكرك يا أخي الأمير صفوان. العفو، وفي انتظارك في المساء. على سلامتك يا أمير عدنان. وحشتيني يا شمس، والله زمان. تعال جنبي هنا واحكي لي عملت ايه. احكي لك ايه ولا ايه؟ احكي لي كل حاجة واحدة واحدة وبراحتك خالص لحسن تنسى حاجة. بيقولوا الأمير عدنان رجع من سفر النهاردة. الله، يعني اللي سمعناه ما كانش مجرد كلام. غريبة، يعني حقيقي الأمير عدنان خرج بره حدود مملكتنا؟ ده ولا في الأحلام. ده كمان بيقولوا إنهم شافوه داخل المملكة بصحبة فرسان. فرسان؟ ويا ترى الفرسان دول مين وحكايتهم ايه دول كمان؟ علم علمك، لكن الناس شافوهم داخلين المملكة ومعاهم صناديق كتيرة وشكلها قيم جدا. دي لازم صناديق هدايا للملك بهدور. جايز فعلا يا شيخ عمار؟ مش جايز، ده اكيد، لان ده اللي اكده احد الحراس. واضح ان مملكتنا هتمر الفترة اللي جاية بالكتير من الاحداث. يا رب يا رب بالخير على كل الناس. اللهم آمين. سمعتي يا أمي إيه اللي بيتقال بين الناس؟ خير يا ياسمين. ولاد الشيخ ريحان سمعوا النهاردة وهم في السوق إن الأمير عدنان عاد من سفره اليوم، يعني حقيقي كان خارج البلاد. ياه، من زمن بعيد ما حدش خرج بره حدود مملكتنا. قد إيه هو شجاع ومقدام. ربنا يحفظه لشبابه ويهدي البنت الحلال. يا ريت يا أمي، يا ريت. جلالة الملك بهدور ملك مملكة الزهور، لقد حضر الآن الأمير عدنان. اسمح له بالدخول وأغلق الأبواب. أمر مولاي. والدي الملك بهدور، افتقدتك يا والدي. أهلا يا عدنان، متهيالي إنك ارتحت من السفر دلوقتي وتقدر تحكي لي الآن كل اللي حصل وكل اللي كان. أنا فعلا تعبت جدا في السفر، لكن اللي شفته واللي عرفته كان يستحق التعب. شفت إيه وعرفت إيه؟ احكي لنا من بداية خروجك من حدود مملكتنا حصل إيه؟ هو ده اللي كنت فعلا هبدأ أحكيه. أنا أول ما خرجت من حدود مملكة الزهور استقبلني مجموعة من الفرسان، غموا عنايا وأمروني بعدم الكلام وأخذوني فورا لمكان. لقيت نفسي أمام ملك عظيم. ملك عظيم؟ وده يبقى مين؟ أنا عارف إني لما أحكي لكم هتبقوا مستغربين. والدي الملك سألك الملك العظيم ده يبقى مين؟ يبقى ملك الشمال الأقصى. أنت بتقول إيه؟ أرجوك يا والدي إهدى. يا عدنان إحنا سمعينك، احكي لنا كل اللي حصل بينكم وكان. مولاتي الأميرة وردنار. خير يا ريحانة؟ عايزة أقول لسموك على حاجة، بس بصراحة قلقانة. قولي يا ريحانة، في إيه؟ وأنا خارجة من غرفتي لقيت الجارية شمس بتتسحب على طراطيف صوابعها. الحقيقة الفضول خلاني أمشي وراها ولقيتها يا مولاتي. لقيتيها إيه؟ لقيتها بتحاول تسمع الكلام اللي بيقوله الملك بهدور للأمير عدنان الآن، لكن طبعا لأن الباب الكبير مغلق متهيألي ما سمعتش إيه اللي بيتقال. وعرفت إنك شفتيها؟ لا يا مولاتي، أنا مشيت قبل ما تلمحني وبلغت سموك على طول. طب ما تجيبيش سيرة أبدا باللي شفتيه ده يا ريحانة، وتعاملي معاها بشكل طبيعي خالص، اوعى تحس انك شفتيها. أمر مولاتي. ها خلصت كلامك يا عدنان؟ أيوة خلصت كلامي وحكيت بكده كل اللي حصل وكان. يعني انت شايف ان ملك الشمال الأقصى اللي طول عمرنا بنحكي حكايات الكفاح ضده والصراع والحروب والشباب اللي راح أصبح فجأة اليوم صديق؟ يا والدي ملك اليوم ملك جديد، مفيش بيننا وبينه أي صراعات. أنت نسيت كل التاريخ اللي فات. التاريخ اللي فات يعني فات، وبيقولوا اللي فات مات. صدقوني الزمن بقى غير الزمن والناس بقت غير الناس. إحنا عايشين هنا على حكايات الأساطير القديمة اللي كلها حروب وقتل وصراعات. آن الأوان نفتح صفحة جديدة مع العالم اللي حوالينا ونبدل الصراعات بصداقات. عاوز تبني صداقة مع عدوك؟ الملك كرتوش مش عدوي، أنا ما شفتش منه أي عداء. لكن شفنا من أسلافه، وعدو زمان ملوش أمان يا عدنان. أنا من حق أختار الحياة اللي أعيشها، دي أبسط حقوقي كإنسان. وإيه كمان؟ يا والدي يا والدي أنا أملي رضاك. عايزني أرضى بصداقتك مع عدو بلادنا اللعين ده؟ عدونا من مئات السنين. اهدى يا والدي، ايه المطلوب دلوقتي يا عدنان؟ انا مش طالب اي شيء غير اني اقدر ادخل واخرج من مملكة الزهور في اي وقت بامان، واني بعد اذن جلالتك استعين بخبرات علمائنا في بناء ملك الجديد اللي وعدني بيه الملك كرتوش. وهتستعين بخبرتهم ازاي؟ هصطحب بعضهم معايا، مش كلهم، بعضهم. الملك كرتوش امله نتبادل الثقافات. هم دلوقتي بقى عندهم ثقافات؟ أنا عارف إن مهمة إقناعكم مش هتكون مهمة سهلة، كان لازم تشوفوا بنفسكم اللي شفتوا وتعرفوا اللي عرفتوا، والدعوة دي بيقدمها لكم الملك كرتوش. دعوة مرفوضة. اهدى يا والدي، احنا لازم نفكر في كلام الأمير عدنان. حتى أنت يا صفوان. أنا بقول نفكر، وبعد ما نفكر نقرر. الأمير عدنان مصدق أن ملك الشمال ممكن يديله ملك من ملكه، وهو طالب بعض من علمائنا يعينوه في بناء ملكه الجديد. وحاجة كمان. خير يا عدنان؟ أظن من حقي برضو أعرف مكان بوابة الجبل الحصين علشان أدخل وأخرج منها بأمان بدل مشقة السفر اللي بعانيها بالأيام. بعد إذن جلالة الملك بهدور، إحنا هنفكر في كل الطلبات ونرد عليك يا أمير عدنان. اذهب الآن يا عدنان لحد ما نستدعيك. عن إذنكم. وادي اللي حصل يا وردنار. يا حبيبي يا صفوان، ده انت في نار. انا خايف على والدي الملك بهدور. انا اقنعته بانهاء النقاش مع عدنان لاني كنت حاسس انه هيجرى له حاجه بعد اللي سمعه من الكلام. انت عملت الصح، وكمان اللي قلته صح. لازم تفكره كويس، عدنان متهور ولو قفلت الباب في وشه هيتصرف من دماغه، ويا عالم بقى ممكن يحصل ايه طالما استسلم بالشكل ده لملك الشمال. هو ده اللي انا فكرت فيه، سياسة الباب الموارب. عدنان فتح جبهة، يا عالم ايه اخرتها. هون على نفسك يا صفوان يا حبيبي، ان شاء الله كل شيء هيبقى تمام. ان شاء الله. المهم خلي بالك من نفسك يا وردنار. ما تقلقش يا حبيبي، انا بخير طول ما انت بخير. صحيح، خير. عايز احكي لك على اللي حكته لي وصفتي ريحانة الليلة. تخيل، شافت الجارية شمس بتحاول تسمع اللي بتقولوه مع الملك بهدور. الجارية شمس؟ وغضب الأمير صفوان أشد الغضب بعدما علم ما حدث من الجارية شمس، ثم راح يفكر في الأمر وهمس إلى وردنار. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.